فحكم المرأة التي تستخدم وسيلة منع الحمل للضرورة طبعا وما يسمى باللولب وأيام حيضها، وأيام حيضها الأصلية 5، وبعد استخدامها لهذا اللولب زادت أيام الحيض إلى 9 أو 10، فما الحكم في أيام الزيادة؟ هل تحسب الصحابة أم كلها تابعة للحيض؟ إن وطبعا معلوم إن هذه الوسائل لا سيما اللولب بتحدث نوع من الاضطراب في الدور، والأصل العمل بالعادة المتكررة، فكانت عادتها 5 أيام. فهنا بنقول الأصل العمل بالعادة، ثم ننظر في هذه الزيادة هل أصبحت عادة أم لا، بمعنى أن هي بمجرد ما استعملت هذا اللولب اضطربت الدورة وأصبحت مع الوقت ثابتة على 9 أيام أو 10، هذا لا بأس أن الدورة ممكن تتغير، ولا سيما إذا كان خصائص الدم واحدة، يعني يبدأ الدم باللون مثلا البني الغامق ورائحة الحيض المعروفة واللزوجة فيه ونحو ذلك طول الأيام 9 أو 10، فبنقول ده عادتها اتغيرت فتعمل بالوضع الجديد. أما إذا كانت تستطيع التمييز بين دم الحيض وغيره فهنا بتعمل بالتمييز، وده الأقرب إلى الصواب مع اضطراب الدورة، مع اضطراب الدورة الأصل أن تعمل بالتمييز، والمرأة لا تعجز عن تمييز دم الحيض من غيره، فما كان من دم الحيض امتنعت مما يمنع منه دم الحيض وإلا اعتبرته استحاضة. والله أعلم.